الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال 23 من ينطيات من مصيره فوزان. يقول محمد سرور زين العابدين. أي سرور سري من أسئل فساد سران في كتابي بابا كتابه منهج الأنبياء في الدافع. أي كتابه في مرياته أي كتاب أول شكرا على بس بلا لما رزق تعالي كم دهان من هجل الأنبياء في الدعوة إلى الله أبداً إخوانه شكرا سنين كذاك في دعوة من أدرك بس كتاب أسف إنه أوقو إخوانا نتفرجوا إيه كتاب الدعوة في أدرك بس بس أوقو على من الأنبياء من الأنبياء في الدعوة إلى الله سباس من تنيو سيف راكمش لعلك سيدنا الشباب لا يفهم معنى هذا الكلام يزين نكتر ترقمون بزوء طاقوس لا يرد يشلاله معناه أن الإنسان الذي مقيم نو لو أنك أمرتم قالوا بعد الجزائر من أجل بها في الدعوة إلى الله بلو صحيفة رقم عندما تفهم بلو لو أن قوم لوط قالوا لا إله إلا الله بيلو لا تنفهم أتقوا من برمادا مسلمين على مأسي بمأسيات شو يا ذو التروك هنا لواتو قالتو لا إله إلا الله لوط رسول الله بيلو أي تقوا من بر ما رد فضيلتكم في هذا الكلام يرسو كبرو مرس من دون نوبزي جواب قوله أن إن قوم لوط لو حدوا الله بسنة بيادره لم تنفهم ما دام على اللواط فلواط فإشخال أتك ما تشون بلو ما ردو هذا كلام باطل إلا معنا لا لك في أن الشباب لا يفهم معنى ذلك لا يرد دائش الله معنى ذلك أن الإنسان الذي مقيم وملازم لكبيرته أي كبت من كبت ونجا لم يسرسه فلم يتب توبة كلا درجة لا ينفعه الإيمان إيمان أي تكمهم بلو ما لتونه مكناتهم لواط كبيرة من كبائر الذنوب نبضة كفراته بهم من لسوا إهين كالتوا أي تكمهات شون ما لتونه يعني لو لا ينفع الإيمان لو آمن إيه لو كان كافرا به مرتكبا لكبيرة أسجن به كفاش الزنا واللواط وما ذلك استجاب للداعية لتعريه الدعوة لما يدرك الشيء فآمن أمن ما نفعه إيمان إذا كمهومه وما لسه هذا قال ما هو مرتكب لكبير إتن وانجا ما أسجد إسكهونا إلا إيه قلت حلسنا والجماعة عند شو كفرة أكبر كليل لبني يعني أي كفر من كفر وانجل بي سرام على الناس الإسكانة لا أي كفر وانجل بي ونم معنا لو آمن لو كان كافر بعد ما أبقى لو آمن لو كان كافر مرتكنا لكبيرة كفاز الدين والنواق وماذا إستاذ الدائف فآمن ما نفعوا إيمان ممالتون هون وأن تلعي تكون هون عند سو كفر ميزو الفاجة الزنا لواق سرال كذا بذا ما كاكل بيا أمنوا ما لنا إيه من وانجلوا زناهم لواقوا قال سوا إيمانوا أي تقموا ما لتونوا وترقموا إياه لنا يوان دوالو أي من عالك أي يروا الأولام لو آمن يا لو آمن أنا إنسان الذي مكمل لذي الكبرية فلم يتوب لا ينفع الإيمان لو آمن إن كان بيا أمنهم لما لنا غائقا إيانا لو آمن كان كافرا به ومرتكب كبير سفاسده واللوات ومزاج السلام في الداية فآمن أمنا ما نفعه إيمان وهذا عيدكم قال ما هو مرتكب كبير بل ذلك ياسين كبيرا مياس جنج اسكهونا قال ما مارد كين كبيرا اسكاس جنجرا مارد مدة عندما قال ما أي إن الكبيرة تتنافى والإيمان مالتون استنى إيمان قد قال لي أي أن المرتكب الكبير ليس بمؤمنين مالتون هذه عقيدة من يا ما عقيدة هذه عقيدة خوارج وهذا الداعية الذي في لندن يالله داعية دعوة أدراج مهما صلوا لندن تكما يقول إنه داعية هو أسعى السنة وبعد أن يرسو دعوة أدراج إنا رجالا وإياته إلى أي شيء يقول وده من دلهم يتعود فكرة الخوارج دعوة الخوارج إلى أجل الخوارج تتعرون يعني يريدون أن يقيموا دولة ولا أجل الخوارج بخوارجه إذا مصر الدولة عند من قلت لأبقى قومون ويفدقوا بإنجي والإتقاد بأن صاحب الكبير لو مات على كبيرتي بكبيرة وبيموت أي كبير لك مثلا سو قبل أن يتوب السعادة هو كافرنا بلو إتقاد ما دباده لا أنفعوا إيما إذاكم بلو ما لاته عقيدة الخوارج الخبر والإتقاد على عقيدة الخوارج والاعتقاد بأن صاحب الكبيرة لو مات على كبيرته قبل أن يتوب هو كافر هونه هو كافر لا ينفع إيمانه قلوه ما لا يتوب استدعوا له عقيدة الخوارج خبر الذين النزيع خرجوا على علي بن أبي طالب وكفروا يا كفروا كفروا علي بن أبي طالب أكفروا عنه من شريف في الرد على محمد كفروا علي بن أبي طالب أكفروا عنه كافروا بالله وكفروا تفسي تفسي نقول خداع جيدوا بكوله وكفروا يكفروا علي بن أبي طالب خداع جيدنا لزانيا من شريف في الرد على محمد سبيرول زين العابد الشيخ محمد أمان الجامع رحمه الله يميل من دونه كاسر سلعة هذا كلام بس يعني لبعض لا شك أنه جريمة كبار وانجر نو وأنا كذلك من كبار جنو أي كذلك من كبار وانجر أندونو ولكن لا يسيقى هذا الكفر وده كفر درجة إدارة فمن تعالى الله عز وجل من الشيء كتملسة وإن كان من الشيء سنك على تقنيم ولكن وقع من جريمة اللبعض لبعض جريمة تقنيم هذا الكبر كبير سكب كبيرة أي كذلك من كبار وانجر سكين وانجر إدبالة من كبار جنو لكنه لا يكفر أو لكنه لا يكفر فلا أنك أو ملوتي يرسول وحد الله عز وجل توهيد بذكر بأنقبونا بيستمت نوره وعبد الله عز الله بيستمت نوره لا شريك لا يلسون بيستمت نوره ولكن بقى على جريمة البلوات جريمة لديكوه لكانوا فسكعة عرميوز مرتكبين أسجنيوز كبيرة أي كبدا من كبدا من كبدا كسلالك أي كبدا من كبدا من جلوش عندون أسجنيوز شبادنا يعاقبه الله إما في الدنيا كبات تشكى وإما في الآخرة الكرام كبات تشكى أو يعفو عن سبحانه وتعالى كبات تشكى لكن لا يكفر ولا يكفر الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به يا قربة الله إبيه يا قربة منجل توبسة إبدالك كتموت إبيه ويغفر ما دون ذلك كذا ساكت لما يشعو إميرا لنا يا رب الله الله ينجديه لبلاد تفسر بعضه. وفي الحديث الصحيح إن الله سبحانه وتعالى أمر يوم القيامة يعز أن يخرج من النار لوطا أو يخرج لوطا من كان في كاره يسكن الحبة من خردل من إيمان. قري الله يوم القيامة يعز كإسات لوطا بل يبوم على النار يسناف التخريات كل إيمان إلى أن تلا الله كبار سيد الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في كربه وزن ذرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله في كربه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله في كربه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله في كربه أدنى من خير قال أبو سعيد الخدري وقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة يخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان نو إيه يا محمد سرور الدائعة إمام الإيش إخوانيين والهزبيين والسياسيين والمثقفين على زعمهم والفقهاء فقه الأسر على زعمهم من يارنو أي سبوني كذو أنجر كشركو تشبيهونهم يا كفرالي بلو يارنو ربو باجو ويراد بهم أهل التوحيد لو يقولي أو يتوحيد سوشنا سنة الذين عندهم مآسي مآسين ومآسي أوش أسر ودخلوا بها النار وثالثا أشرأوا في أقوام ماتوا على هدى دين الإسلام فهو بقس كثرة الآثام فأدخلوا النار بذا الإجرام يخرجوا منها إلى الجنان لفضل رب العرش ذي الإحسان نزين قلي أو دوسن سوش نبي شفاء در قال لهم آتي آت بذات جهنم أسكبات تاتشو كجهنم انجوتو بفضل رب العرش ذي الإحسان ما ترى شادم الله كإذا تاتوطا شفاء النبيون وشفاء الملائكة وشفاء المؤمنون ولم يقعد الله رب الراهبين فيأخذ قبضة من النار فيخرجه من النار من غير عمل عملوه فيؤتي في نهر الحياة إلى الشال يا أرشا سوف نصاد قصرنا ويجعلوا على ركابهم الخواتيم ما تبدر هؤلاء أتقعوا لا من النار دخلوا الجنة من غير عمل عملوا ولا خير قدموا هبالا لله شرك اسكالي لبك الله تعيكون شرك قال بين الله أمير نعوذ بالله من الشرك كله قليله وكثير أخرج البخاري وغيره من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي قال: ادخل أهل الجنة جنة جنتك وأهل النار النار جهنم فجعلني قبل. ثم يقول تعالى: كذل أخرجوا من كان في قلب مثقال حبة من خردل إيمان كقلب على سوء ملائكة أسود تبر إلى الجنة فيخرج ودك الأسود يتقبر سيهون فيلقون في نهر الحياة أو الحياة في نهر الحياة أو الحياة ما هو حي سيدنا ما الحياة نهر الحياة في بال فجنة برد قوسة في بصر إزالة التعلم يا سلام نتاعك الساعات يا كفتلو نعطاك قرارتك أرشان دارك جاسا فا فا فا فا سلام الله الله فأنبتون كما تنبت الحبة في حميل جانب السيء بغرف أفاف لايه أفاف عرض المستاذ دوري على غرف أفاف انتونوا يا تشي فري ورزا انتين يا درقات ودع من ذلك بقلي بقلال ألم ترى أن تكون سفراء متوية يعني ودع بل إلى يالنو بتاهونوت عندي هنا ستكن لتمتم عليك ودك أهل المدرسة قال له شعرهم قادم ما ناتال يعني إذا بدي شبهه ثروة لما دعاته يسوع أتي نور نمو يجي أجسادهم بذي شبهه وثال راك مو هذا من بيجاته من هذا شيء إيه غرسو شيء وستو إيه اللي يدرس ترى بذي مزام له هذا لأن غرسو إذا بدي كذي أفسار غو أفسارون منو ليزو ذي خلقه لا سيوس بدي غرفو يا تشفريا واو سيوس تات عنده وده زاي كمان كفاها وده زي على قاعدة رأيت لا يا تشي إجازة شو غرفة الوسطة ده بنتونا لا تشي أهاي بدي سبت بوتا لا لا شو عروق قاعدة معنا إيه بدل أسير بدين جايشر يا لا شو عن الدنيا بيج أنا تيم لا تون تلو هاد قالوا لكن ده فهم بتون كمان سام بتون حبته أي هذا في حميل السيل أي في محمول السيل غرفو زوسيت هي تشبيه من الله لسرعة نمو مهم طولو يتقال له معنا ملتا أكلا سرعة اتمت تماما على ياسم الله داتا ما تشبه زينا قال جانب بلا حميل يزور له معنا عنده حميل السهل من يبان وهو رأي والصفات وطائده في البقر له وده زي الآلام كذا ما جمال قرص إزواتي مالا كذا وده زيارة جانب السهل حميل السهل نبعي وجه يورينا مثاله بصفي أقواه يبنى مثلا سو ما تو ما تيجي هذي شيء معنى هذا وراد بهما لو كبير الذي لا عندهم عندما دخلوا بنا وذبونا كتار ثم يخرجون منا بتوحيده وأكيد أن بعض يبصر إذا سنا فلو ما حدوا إن ذكر النبي جوابا وخلد في هذا الطير وذا يقول الله أوفى ترى سايق بعض وياذ ترى سايق بعض قبضوا قبضوا قبضوا لي وتعيش لا قبضوا قبضوا يا يتوسنا بس أكيد سايق أم بشفاء لي وتعيش لا لله بتشاو التمرد مخلد يهونون بأكيدة بتوحيد موت السوء وأما شرك الله بالسوء إن الله يفرشت رجل ما ذنب يا شعبه فهذه الكلمة كلمة جاهلات إنتنا إلى محمد سرور نائب بين العابدين الذي نسب نفسه للدعاء وهي أحسن ما نحمله عليها أحسن ما فهذه الكلمة كلمة جاهل وهي أحسن ما نحمله عليها نحمله عليه بس بيش قال عنه إن من البك جاهل من الملال على الزماء هذا قاله أبابا نوما نتونه وشريك فوقا أحسن ما نعمله عليه بس لا يتعالى من فصل رسول من فصل أزر بينه لقد جاهل من الملال والجهل داء وبيل لكن هذا قنية هنا بالشيطان والجهل والعياذ بالله يطبق عنه النايا والجهل آر آر لا يرضى به إلا الحمار إلا ما بلغ الجاهل من أدوه بمسبا بلغ الجهل به لا جاهل ثلاثة يتقاو بجهل من يتقاو أين تلا وقالوا يعني لا لو كنا نسمعنا كما كنا في أصحاب سعيد وذلك كفار الجاهل والشعر قال نسب الجاهلين قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون وبيل أدقين والعياذ بالله وهذه آفة كثيرا من الدعاة له آفات كثير كثيرا كثيرين وهذه آفات كثير من الدعاة داري دعوة من هذا الجهور سووش شلق وآفاتها تلتشنا دعوة في هذا الجهور سووش أما جاء كفروت بنيديت وده ما أكفر درجة درسال ما يبدأ وده ما بدع درجة درسال بإلك بنيديت مالد إيه إتشي يعني دعاتوش آفاتنا تلك هذا الدرجة كم سووش بدرجة شو بتأيين نبدأنا نكفر شرط من مرضى بعمات لدي قوان بأموم نبدأنا نكفر درجة الله السنم باينة مونا اللبس انجي زنبلو سوى بيتا في خالق تلاي عسو بيتا عسدتا كافرون مرتدون اتشاء الجبل فليس كل ما وقع في الكفر يكون كافر وليس كل ما وقع في البدء يكون مبتدئا فرطوا ايش عالنا ايش لن يرشي فامانا ايه ايه ايه ايه ابابان كريمة الذين يدعون الى الله على جهل سيعوق ثوارهم يقعون فيه كما نرى في جماعه تبليغ يبدئون يكفرون من قال هؤلاء الجهال لا يعرفون قدرهم ولا يعرفون ما يقرؤونه سنستوذ انك كذب وجودهم كاذب يلزموا كاذب كما يقول يريدي الذي دعم نفسه عالما علما وليس بعالم وجاهل مبتدع هداه الله اليريدي مبتدع هداه الله هذا الذي نقول في المبتدعه دام وين كراده بلو يدري هذا مسكين ترى من لا مسكين ترى بدالين ترى شرك سرفوش في صد سمت ذمت لنا ان زينا سياسه سرفوش في صد سوغل كرا سيدا يا دي يا قاري من السرعه من الكراو تام غدل كفر السوق مقراصه ولا انا ولا صار اي شار مسوق ولا انا عند كتا مقراصه السوق اخيرا بيفدين انبياء المسكين ده زي زي دول ما قال الله انت يا سون مرض ده تطسو مكتو ابي سي غرب عند كنيا غرب درس ده ذاك كرتو هون تكرتو احباش ده جبتو هو احباش اشعري احباشي بل مبتدئ متكبر متكبر فلا يجوز القراءه عليه ولا السلام عليه انا رفضته اجرت الكلام ولا اكلم ولا اصلي ولا اشوفه باذن الله تعالى حتى يهديه من تقرأ له من تقرأ له من تقرأ له له ناوه يقرأ ما انه قدد يقرأ له له ناوه قرأ له بطبطنا له ناوه قرأ له سيقرأ له اكيدا يلا اكيدا بعده صفر كمنهج بعده اكيد ناوه من ذنه اهزار اللسان اصلاح اللسان ملاس ما استقاد الجنة ما مبيني نقرب الكلمات ولا نقرب الحسنات يا له كلمات يقرب الحسنات وهو يبني ايش قصرا ويهدم مصرا الذي يدعون الى الله لا جهل يقول في هذا ويكفرون بدون سبب لا سونا كفر فلان كافر اكفرات من الناس ولا ما اكفر من اكيم على المسكين انت بهل بيدك يعني خزائن ربك حتى تكفر وان مكفر بعض شروط باحتياط يا اخي ذلك قال له كافر لا يريد يكفر بين يكفر لي ويكفر كل من قال فكافر كافر كافر كافر جهل يكفر كل من خالفه والله سبحان الله مسكين ما قرأ كتب ولا العقيده ولا المناهج ولا كتب القول ولا العلم وما درس بينما يعرف عقيده اشعريه او فقه بس او نهو بس راى نفسه كانه امام احمد كان امام الشافعي كان ابو بكر هذا المسكين معدم من الخير ويسأل في أمور التوحيد بدأوا يبدأ إيه يعني التوحيد رموا في جمال ما مرسل أمامة وهابية وهابية ليس لهم سيرة إلا ابن إلا ابن سيدي أنزار وسألون في أمور التوحيد بدأ إقرارا قال هذا هو يهون من أمر تعلم التوحيد توحيد من مرق الدائم السياق حالي أنا ذات إليه من يصدر رسول أقودا من ذلك الزمان نبذوه جزيان في أقوام مجبا سواد الرقود مدك الله سيقول في كتاب هذا علم الأنبياء يعني عوش إلى من التوحيد توبك لا ثلاثة أربعة إن قضية التوحيد وإفراد الله تعالى للعباد هي قضية الكبرى والأصغر إن قضية التوحيد قد داعي وإفراد الله من الشبابرة للعباد أيضا هي قضية قتلك ولا سمسة ولجدعا إليها جميعا بسأر إهنا ولجدعا إليها جميعا بها وهي قضية سهلة جوف ولا لا يسأل سيابك قضية سهلة وادية بعيد الله ناتي كرنا توحيد مالك الله ناتي تكيد والبعيدة عن التعقيد والإشكال ما شاكك نقري إلا من إسر سرع لكر قصف فا نقري إلا بس الله نهو كرنا أكيدا الله نهو ناتي كرنا الله نهو ناتي كرنا الله نهو ناتي كرنا إير من ناظرة تلمش فوله إير كعلاك من ناظرة إيش فوله نهو ناتي كتاز تلمش المنا تلمش المنا أحسن ما يقولونه. إذا تقول إشكال يفهمها كل واحد. إيه ترشد يفهم كل واحد. تفهمها لك. مسكي. من البتة ومسكي بقى رسول الصلاة بيتوي كتاب وتوهيد بيتري بس بيجلال. أنت عنده مسكي. إيه بما إيه قال لا إيه تلبا مسرسون. إلما توهيد ما قال لا كونا. إلما فرقنا ولك كرين كافناه. كبادو بالنهو النا فيك النهو لازم له هي بدي كرافية صوفية سيكون كيلو نهو كيلو إلى هذا يتوهيد منهجني كراو هنا بقى جنا رجال شجرة اللي بس كان جنا بيجوا شيء منان بعد كم مرة منهجنا كذا مكرات على بس مزرعة أي تمر باري بس زابط كثير ودو آخر جلو يا سول بشرة من كلام السيرة إلى المسنون على الزام أي أربعة بالتي في أفتو قرض ميجوم مرة هاي اسم سرعة لنا قرفية اللي بك عن لانا البزوات اللي او درسة وجهة ناو كقراء كينا ميلا ناو كقراء اسم ناو كقراء كينا متاستفاكر عام بتناقر بناه معروفة ونزوه إلا من هداه لك ما دورت عام بكال ميلا ايه نبو على قرسو لو الله يبرا شوك ولم بجري تكسو ناو كقراء ميلا لا تهم يزددونا شوبة كينا يزددونا شوبة من خير هذا من وعدا الله لا من قرر إدمان بوسائل الترسالة مقصود لايك زيرو كمن أدخل في جهرين يدع فأختار أفعى ولاقل أسودع فجد من اليسر اليسر في الأكيدة قرر كورا ونظر يا أكيدة قرارنا مش نظر يا سلطان تدعينا لك هزم ما يزنا بمي ميديا وچن نزين ترو سوشال ميديا وچن مملاسنا هزم ما سبقنا اها بعالم سيت مسايات نو لكا وذا كرسيك وذا زمانا سيدي تاري شيطانا سيدي تاري اها وذا زي ما قابا ذو العلم وقو سيكا معنا لكا دي تستطيع تجمع الله ان تشرار اي انسان كده تاوش في اسلك اي باب سلك اي كاك يتطويل سواج ما شرح ايه شو ايه من اصاياك انا ما وقو والله ما سلك اي باب سلك ما ذكرت الوقت اذا تناقر مسكين سلسي بعد امين ناقر مانا تكت كلينا يا رسولنا والجماعة منهج زوري يا الله صفات من نادر عند إيهات فعله يا عندك المحاربة في بعض إيهاتك على السنة سمت سيدة ذاك الله شك أيضا لم عندك أمدر الزرزر زكا مدر سنبت أمسا فينا إيه متى وجهمية شائرة صوفية أشعرية مفريدية إيه هل كلابية سالدية كرابية مشبهة مجسمة مؤقلة مفوضة فبلو قدر كبابت قد دائما زي أكيدا بانا ما وكنا إن الدائرة أنت بانت باسرك مشتريها ولكن تساستو أن نزل أكيدا بزوك إذا ستة وتشود والد مالا سبحان الله كان نجي تستسير أبصار طلعته والذنب للطرف لا نجي لا للنجني ينتصرون نظر تسرع لأي إنسان يكيب تغيير لك في أشلك أستك أو نهيا فينطلق وقد فهم إيه دار وآها بكل شيء أقول ما ترتوه في الهدار لكن إذا قد أساس تبه أقول إذا كان أمر كذلك قد أن الله كون أكيدا غير كون باسر بكي أن نسر استمره كذا حفظه الهدار مثل كون فلماذا سيد قطب وحسن بنا وأشياء مصنع النصو قارتوت ممن زل في ذلك إذا يتندال لك فين شراطته لم يفهموا أبي التوهيد في أشياء سنوات باسر أحنا لمن أسابكم إذا لا كون نفسي بات بلم ده ولا نقول أشياء أصير لك بعض سلامتات لمن على وقو هيدو هيدو هيدو غاياهم تفريدنا مهلا سنن بنا سيد قطبه مدرسة أكتو أكيد سهل سنن الجماعة من المدرسة تفريدنا مهلا واجيك أو واجيك أو واجيك أو أسألوا في الآخر لماذا استقيس أهلوا في بداية مهادرتي بدمه وقلبه بدم وقلبه لمن من الاستقاسة مهلا ويطلب الإسعافة إرداء القذاء والوقوفة والإنقاذ منها لمن دناو بدمو بقلبو ويطلب الإسعاف إرداتا إجازة والوقوفة مقوم والإنقاذ منها كذي مدان ما لنا لمن دناو ميتا يبعو مقوف ما لسنا من الساعة ما والإنقاذ منها كادا قاو لمدان ما لسنا يعني استغاثة ميتا يبعو مجمرة جمرة ما لنا وفر القرآن مجمرة هذا هديب ما لها بابجاء وهذا وسامع لكل فيما تجاء جرى مدى وجرى ثم جرى ثم كان مدى وجرى إيالا والوقوف والإنقاذ منها ويطلب الإسعاف والوقوف والإنقاذ منها من المهادرة سابق الذكر إذا كان الأمر كذلك هنا فلماذا أرسل الله الرسول الرسول تلو الرسول أنتم كان دبوا ثم أرسل سنة تترى عندها أنتم كان دبوا على أكثر أن تقوم لمن ذاك لماذا ما كثنوا عليه السلام في كو ألف سنة إلا كم زيادة شيء أمد أمسى أمسيك لذلك ماذا أمسى أمسى هذا باصر دقيقة توفيد ممار بيشارك هنا لمن قوي لك جزي أشوبك أنتو قدروا له بعد بلا نوسى شودوا له أعوذ بالله منها يدعو إلى التوبة وما آمن معه إلا قليلا ولا سورة هود 4. لماذا مكث محمد في مكه 13 عاما؟ يدعو إلى التوبة لا تشهد والله ولا تشهد سر إقامة السماء يتساءل لماذا كان يكرر في كل خطبة جمعة وعلى الملأ ما أعطي الزبالة بهذ فيه شر وشر أم المهدثات وكل المهدثات ضلالة لذا نبرا من النوبة مدينة لا يمعنى ستر عمد جسد باسي أدربه بأي جمعة وسنتي شيبا اللبن لك توحيد الناكي لا قدائي سنة قدائي ما أجي قدائي بس لكي أمام مرمي تشالك هنا لك نبين تشعبدوا اللوانة أعوذ بالله من هذا. لماذا قال رسول الله في مرض موته لأن الله يهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد يهود النصارى الله يرجمعته النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله لم ينعاد بأن يموت البخاري كان بشهير أثمته سلسة أمستة بشهير أثمته هيا أراد وما هذا كل وما هذا كل هنا كل لا كل هنا وما يقول الله يا الله نجد بعض القوم يتصنع النجاة وهم في طريقهم إلى غزوة هنين وإلى غزوة هنين يهدي يالو يقول النبي على الواسط اجعل لنا ذات الواسط يعني فمرنا بسدرة يعني فقلنا اجعل لنا ذات الواسط ذات الواسط الواسط اهل النساء يستمر نور ومانا الدس جن هدسة أحد نبر النزيب عيوته هورون كليه ويسفيد بسي عمدف قابس لهونا فقام بانده ليشرفن سلم عيسان بيق ديه يسو كسا لفقه سلميشن وده كا سمن تام وين دمو كايا ان دامت بها على كتلاك هنا الى استمرو وده هنا ينسير اجعل لنا ذات انوات كمالا ذات انوات على الواس شو منه تعالى من دلال ابن ابان ورغا فلماذا لم يكفي هؤلاء العرب البقات والذين فهموا العربية عربية قام قام يوكو ويجيدون بطراف من ناقر في ذلك بالذكر أكثر كليل أبلت أن يوكو ونسوه من البقات على شو دقائق أصدق إلى سال بكاتهم ما الأساس الأي أغسل أو الإشيدة وأسلوا قال الذي قد أهم معهم في مكة ومكة الرسول مع الفتح بعد الفتح فاتح مكة كاد رقبها جناتهم يا فتح مكة حوالي رمضاء أساس من سلطين ولا حياة قدما تكاهدوا كذا دم أصدق أنا أذكر مكة رقم طوال دعوة سيدرقوا إذا مكة نبس رسمته سيطاولا يسببوا يتوحيدنا يرسي أمور التوحيد وينسي أمور الشك سيادر كذا وغالا وده هنا إذا ترسوا كذا بشر شوال ورين سيادك هيدو قويو إسكا زنك عدا إسكا من قابا كذا وده طائف قبو كذا وده قرب ذي الجانو وده مدية من اسم الزعم كسوس وراء كرزا قوي ثوال لا مين انزل أصدق أن قويو أصدر دقيقة نبقى كون أصدق أن يبقى شونا فرهاك أن يبقى شونا فرنزول لا مين انزل إجالا ذات الكوارم ذات المدار كان نبي عندهم قبيلو عند دعوة يسمعته إلى جزء شيء أمسكم ناسا لبا تشرا نجيب هذا الرسول ما هو في مكة بعد الفتح وقبله الكونين فلينتبه الدعاة يبننوا يمكوا وغيروا إلى أن أمر تعلم التوحيد من مار قد عظيم تلقم عن قبقر وتكراره أهم مدقاقم من قبقابين زاري قدو درسا بلو قدو سوى يعني بك توحيد توحيد من دين التوحيد أنت مسلمين بك لا يمون رسك توحيد إذا بك فكر نعم سعيد لي تنفسي كذا فكرهم كرين شافي نهو دمو مدارشان وأنه عنده قرآن تسلق إلى هال وذا جينا سبدا يا قرات اللي كنا ترد الله باقامه اذا البنا هو بتش يا قرات اللي كنا مترداو تيلكو يا قران ما كان اثر قران مستاوكو يا عقيده بكافي نور هنا بقى مولو قران عقيده وسط انداله ترد الله كما قال ابن القيم وذكر ابو الواقع والتاريخ واقع تتبعت ليه التاريخ يشهد لي ذاته ان قبل قبل ما هو مسكران بل وقول الذي لا ينطق عن الهوى سنلبونا ما يناقرون النبي بالقراءه يشهد لأن يتعب التوحيد توحيد مما انقضى دون المسكن بالقراءه وسكرى تعليم توحيد ما لنا ممار ما استمع ما دقاقا انقضى بالناس توكما الذي هو حق لا العبيد حيث يقول يبعث الله على راس كل سنه بي ما لنا على راس كل 100 سنه الان بي ما توعمات بي كفل الزمن ما يجد بها دينها دينها ما يجد سلاك الله إنا لبعث لهذه الأمة في كل 100 سنة حديث الديرو بدأي هذا السبك لي من عام علفة إنا لبعث لهذه الأمة في كل 100 سنة يجد بي ما توعماته ما يجد ذلك عمر بي دين قدائي ما يجد سلاك إليك الله تشارك له أبو داود أبو توتال أرادت الشيء رسمته سلطان عام لديه منذ الفقه أثناء بعيش صحيح البخاري من الأسكالاني سأسوس سكاور أزمتوز فنوى عن مصر. فلو كان الأمر أعطي داود بأبي سلينا كل قربيه في تأليل زورة ما استمع تويل ما استمع بك الله لأسألك من ماروس بك الله نكهونا لما بأس لما يجدد من درس من الدين كدين يترسعون يتدمسسون يعجس سو بعلا كنبر وأكثر ما يندرس عند الناس دمو تلك مدمسة مرسة مقرسة مدنو يتفيد بالدائل لكسرتهم إيش مؤاردي يمكاتي لكسرتهم ما يزرق الشبح شبح أني بس نتوقع بيز الناس الذي يبادو إيهن بعلا كنبر سئل سماعت الشيخ أبو العزيز بن باز في معادلة بعنوان ليلانا فجزء يسير تمنيش قرات قارو اليسر كاكيدا انظروا الى هذا الجاهل الدين جاهل هذا الجاهل يتساهل في امر الاكل اقادية في امر الاقادية في امور الاقادية في امر الاقادية اقادية قد اقرارات ويأزي امر الاليوات قد اقرارات ايه جاهل متل ايه ايه هو اشد بيالك نور ايه ده ترقم نبضى هذه الشرك أشد من لواط أشد مثلا لا العافية لا شك أن الشرك أشد وأكبر وأغلظ وأعظم لا ذنب يساوي الشرك الأكبر لتأكله لواط براسه تلك وانجربيون ممكن يشرك درجة أيضر طب الشرك ميبار كلمة للنسجم كلوات الغار وإنما هو اتباع هوى ومعصية خبيثة فاهشة سؤال الثلاثون ثلاثاً يعطيك الذي سئله فوزان ما هو الموقف من هذا الكتاب كذي كتاب من هذه الأنبياء في الدولة إلى السادق الزكاهون إكسوا يعلفن لهم أقامات كسوقها من مونا اللفت جواب تشخص الأمراض التي في الكتاب يعلو بشر متعين اللفت شكرا اللفت تبلو لبالي الجبالي ويطلب صحبه من المكتبات كإسلام لا يفرروس إيه الكتاب من دلنا وقتو عرضو موقف الجبالي الآن لما يكون مقافتوش مقافت بيتوش لا يفرجوش هي كتاب لا تموت عرار قوم أوقات الجبع من هذن بها في الدواء إلى الله ميلو يا محمد سرور نائب زي العابدين الإخواني الهزبي الذي يسكن لندن فرارا من دولة الإيمان السعودية يجب سهبها وإخراجها بل الضغط عليها لا سيبوا موقفات أرجو موقفات ومن أؤمن دخول المملكة مملكة السعودية بلاد السعودية يعني بلاد السلفية بلاد التوحيد بلاد العقيدة بلاد السنة لذلك يما رسول الله قد ربا ذلك يجب مكتبة السنة يا مقواتي اللقوات يمن مصر أعلم لأي مقواتي اللقوات يهي كتاب معلم يقبع قوانا محر السنة يهي كتاب بمطاق تاتشو ما قواتي اللقوات حتى مكتبة وكتار يهي كتاب كتاب بابلو المكتبة لا يفرد على الاسم يسمى الطاول ماذا قال لك مكتبة الأقصى بصلاة الله قال ليلة مكتبة المصعب كله من دعي قبع بعض ربيه كتاب من الرأس هو شاو ولا تيساف فلا لسنا من إخوانه شاو السلسلة بيوت دوكين زل بدو دار ناس جبو دار وما تكن ياس رفيوش سنيوش إن كتاب إذا جفونا مقواتي اللبسون يتن ياهم كتاب إن قبع عليه موالي اللبسون سئلة سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز في مهاجرة بعنوان آفاق اللسان يملا سولم تابا من سياكي بتاريخ حياة سبا عازت أي أسابر السنة عشر أمت شرات من قصاصوس قموت أشو سبا تمسيك أشو مات في مدينة الطائف يعني في فصل السيف وبدأت عائف نبر ميارو جا موتو دو مكان غير بطائف بطائف موتو وجا مسيح رام تمقى فجر الباج كذلك مسيمين مات في جدة ونقل جسمان إلى مكة ودفن في نجيمة عن كلام وما سرو زين عابدين تطيق وموقفي من كتب الأكيدة كأكيدة كتابه جعل أقار في السؤال السابع له ديال فأجاب سماعته رحمه الله هذا غلط عظيم كابا سيدنا كتب الأكيدة الصحيح أن ليس جفاعا كتب الأكيدة تذكر أن يونس السؤال الصحيح جفاء إذا لك دركنا إذا لك شكتا إذا لك قال له قال الرسول مالك لا إيه شكتا إذا فإذا كان يصف القرآن والسنة بأن جفاء شكتا نظره دركنا نظره كوصفة فهذا ردة عيسى كاسم النا مكربا لذينه أقل ما نحمل عليه جاهل النبالي على الذين فوزا على الزاني تذكر أن يكفرك على أهل الضار حتى يهدوني من أشوك على طول أن يكفرك على كوشنا أشوك قل متعوّل مشتبه ديون اشتهلنا كفره أيضا لم جاهل دووننا يا قلبي بربوك ردد عن الإسلام وهذه إبارة سقيمة بشتن خبيثة أركثوا من ذكرنا به أبابالو أعلى وسئل عنه في بيئ الكتاب هي الكتاب ما تتو عندنا وما نزم بك دائل لم يلو يما ما تصور كتاب إخوانه كتابا فقال إن كان في هذا القول كان لبت فلا يجوز بيئه ما شاء الله يتشال ويجب تمزيقه إذا دكت ما تجوز جبالا شفت كيف؟ يقولنا في أي إخوانه كتاب تقوله ما قدد عنه من أربعة زنبروي إذا لم درسه مفسدانا مصلحه موازنة ما درقه إلا زنبروي ويونا قرآن وانتم كذا نسلوا في قلوب المجرمين عليكم قرآن ما دي بنيا ما أسقبها لكم بطلبوا قرآن أرقل أعباش قرآن أسقبها إذا لم يجي ليل يا معلات مفسدة سيدي بلد قرآن ما قلبه يقول كتابك قرآن قلت ليسا وكسا يا أشي ورقة قرآن احترام القرآن وكسا الزيج أمره على وإن لما يهين كارك وها إن يستمع ذلك الله بشي نمن قرآن دا يستانس ومين مال على الزاوك حتى قرآن قرآن فقد أبدو كتب تابتن شنتبيت من قبل عدنان قال كتب على يعني وها لا يتأمر وإن دمو نسوب وطا تقفروا أقاتلوا أمدون الزا يبدأ لإهانة إسكالفون مال لإهانة إسكالفون وثمان إن هذا الرجل كذي يتقرران قرآن لذن جادرك عزواله وتفتاده إرماء الحرمين أجي ويتمزيكو إنت النقل من الشيط المذكور ما قداده وجباري يعني ما أنه ابن بعد ومثل كلام محمد سرور يقول حسن حسن الترابي يسودانون كربك ذي بوضع حسن الترابي مسلم إخوان قائد الحزب الإخواني في السودان أشكر كارنا ينبغي لفك الأكيدة في اليوم زاري لأكيدة قل الزابي قبا زاري أن يستغنى عن علم الكلام القديم وترجع إلى علم جديد غير مأهود للسلف ينبغي لفك الأكيدة في زاري أكيدة لما هو قبالة أن يستغنى للقاب قبالة عن علم كلام يدرو السلفون شفنا قبل أكيدة كتاب كسو سبق أكثر أبجس من ويتوجه لقطعات للسمار إلى علم جديد وأبجس علمه غير مأهود للسلفون تعلمه لقبا سلفون تعلمه يقول أبجس علم أكيدة زاري ወደዛ ማስተማር ራስ እናመቀጣጣት አለብን እንጂ ማምራት አለብን እንጂ ያለው መዶር የለብን አዲስ አቂዳ ከተማጣፋ አለብን ነው ሹፍ እንደ ዓለማዊ ፖለቲካ አይቦታል አዲስ ፖሊሲ አዲስ እምናም ሊገውታል ይባላል ይሄ ዓለማዊ ይሄ ቀዋይነት ወዲ የሸይጣን እንደዛ አይደለም ስብሃና መልኩባል ከሰራ ቱራቢ ምን አዕዘም ወካነ መሐመድ አማን ጃሚ ረሂመሁላ يتشدد على حسن التراቢ حسن ترى الله يقول لنا قرنا ويقول أيضا وعلينا أن ننظر في أصول الفكر الإسلامي الفكر الإسلامي ما صارت وزاري من مركز على من وفي رأيي بني رأي أن النظر السليمة كلمة عن ملكة كتلة بني رأي زف سلك مشارعنا في أصول الفكر الإسلامي إسلام إلهونا لفكر ما صارت منش تبدأ بالقرآن الجنرال الذي يبدو أننا مهتاجون فيه إلى تفسير جديد لبضل بالقرآن الجنرال جنة قرآن تفسير من أين سنو አዲስ ተፍሲር በክለሰፎች አልታወቀ ለቁርአን አዲስ ተፍሲር ይሰጣው ድሮ የሌለው ይላል እነዚህ ሰዎች ነው ሰው ይከራከረ እነዚህ ኢፍዋሮች ለብቻ ያዱን ለቆኝ ይድጉዙ ነው አገራችን ጋር በደም ሲሉ ገብቷል እነዚህ በሚዲያ በተለይ በጉዛኑ መገናኛ በሶሻል ሚዲያ በዲን በቲቪ በዲሲዲ በዲቪዲ በወሳይል ነቅር ወዲ ላውድ በስ ኢዛ ይል ቀናዋት ፈዳኢያ በዚህ በዛ ኢንሻአላህ مرض نارض مستلائی دو مرض قبض و بکر مرض اما مہونو مجھے کرا لینا اذا کراتون تفاصیر المزاورت بیننا بنیا مکاکل من اللہ وقتات تفسیروز کا قرارات چو تجدونا مرتبط اثر یتیاد تسسر افتاسرتونا ساگنجو اثر اللہ تیروات اللذی سیگت فی لزائی لوقتو یونا سدلا بسکلت اچھی بسکسرو اینطورو ساگنجو اللہ کزمانو فروتی کاننا کزمانو اکاب يتعاد تفسير موضات علت إنا لله وإنا إليه راجعون سبحان الله شوف يا أخي شوف من هجر إخوان إهل لو داري دين نقر ما يفلق وذنك دائنا ميره الله قال له قصير لذي يتبجس جلت معنا يتنقر جلت يقول قال له تتبات قار هاج الناس بعل له مركنا تفسيرنا قرقوا يدرون تفسير يسلفوا تشتتوا مالك በዚህ መልክ ነው ሆነ ያለው ቁርአን ተፍሲር ከዘመኑ ጋር ይሄድ ለዚህ ነው ሰይድ ቡድ ገጻፈው ዝራው ቁርአን አብዛኛው ከፖለቲካ ጋር ተያያዥነት አለ ከፖለቲካ ጋር በቃ እነዚህ አጠቃላይ ቁርአን ትችላቸው ከፖለቲካ ጋር ተያያዥነት አለ በእጅጉ ኢኽዋሪዮ ነው ከፖለቲካ ጋር ተያያዥነት የለውም የሚባል ወሰን ለዚህ ነው በአገራችን ብዛት አላቸው እቺ ፖለቲካ ከህግ ጋር ስለማትስለማትበጅ ስለሚመጡ ሲላወቁ አንገታቸው ካከረቡ ስለውስጥ እንደ ቫይረስ መርዛቸው ቢበስም አረዛ ቁረጀ ጋር አንተ እንደሳቀተ ነበር ከፖለቲካ ጋር ቢሄድ ነው ለነሱ አጣይ ያአላህ ህክማ ደግሞ ከፖለቲካ ጋር ማይሄድ አደረገባቸው የተመቱ ነው የግልጽላ ተመጣው መሐመድ ሙርሲ እነዚህ ባሮች ናቸው ሙስሊና ከምንላቸው እስዋኖች ነው መሐመድ ሙርሲ እስዋኔ ወማን አየደው እስዋኔ ለብዙ ለበናት ኮረኛ ጠናለው በቃል አይደለም እንደሌላው ተቻክለን ሰዎችን አስቀነጠርናለን እንናገራለን ገና ነው አላህ ታላ እያንዳንዷ እስዋኒና ሙብተዲ ትበጠራለች ብኢዝኒል መውላ ኢንሻአላህ ትበጠራለች ቆይ كل تفسير يعبر عن عقليه عن عقليه اصلي اتقال تفسير تبعه من ضمن ان عقليه اصلي زمانه جليتالي بقى زمانه ده يالله كتصطبط يونه فانا لله وانا اليه راجعون يناقر يجلطان عقليه اصلي بزمانه يالله جليتالي ما كزمانه جليتالي سلطاني كار هيجن الا هذا الزمان كلهم تفسير شوف شوف شوف لبوا ሁሉም ተፍሲር በዘመኑ ቀደም ሲል አሁን ምሳሌ በአንደኛው ክፍለ ዘመን ነበረው በዛ የነበረው ችግርን የሚገልጽ ነው ወለተና ወሶሰ ባራፍታ እስካሁን 15 ክፍለ ዘመን ነው አይደል 14ኛው 13ኛው 14ኛው 11ኛው ክፍለ ዘመን በየጊዜ ዑለማዎች ቁርአን ያፈሰሩ ይፈሰሩ የወቅቱ ሁኔታ ተጠባጭ የገለጠ ነበር አሁን ባለ ነገር በ15ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ያለው ተፍሲር የወቅቱ ሁኔታን አልገለጠም ለብባል ካለ ማዘካለ እንደዛ ሲለሆነ ከዘመኑ ጋር ተያያዥነት ባለው ከኛ ፖለቲካና ከኛ ቅንጅት አካሄድ ጋር ተያያዥነት ባለው መልኩ ምን መሆን አለበት መበጀት መፈጠር አለበት አጠምድ ኪታባው ተራተራ ራቢ ሱዳን هذا فإنا لله وإنا إليه راجعون إلا هذا الزمان لا نكاد نجد في تفسيره سري ከስሜታቸው ጋር ሻፍ የሚያሽክ ዘመናዊ የሆነ ተፍሲር ምን ማለት ነው ሰይድ ቁጥብ አላህ ሰበው ايه جاهنسو نبي اسايو سيد قطب من زمانه يدرن تفسير قرب كده سيد قطب هنا يراك يدلم اذا تفسير زي القران سياسي نو بوليتيكال يعني هنا تفسير بنجي كشرع غير بيد ايضا من قبل اهو قد تش بالنا بذا 15 بذا 20 عمت است ما رك فلك اهو ذي كتاب على جنب قد كزمانه قال ليهون كده ما بعد الله فان لله وان اليه راجعون وذو كتاب تجيد الفكر الاسلامي اسلام او فكر ما دشا የሚል ኪታቡ ዘንድ ሱራድ ቢያሰ ሱራድ ሱዳን ርግዴ ሙሳፋ 42 እስከ 25 አ አንቀርብ ጣባቱ ዳር ሱዲያ ጣባቱ ሳኒያ አንድ ሸራተ ማቶ 7 ቁልት وهو بهذا الكلام يريد ان يفسر القران بهذا الهواء انك بسو دشم يذاچو ملك بزي ابابا ليفسر يفلقال في مختلف الاسلوب اي زمانه مكناتم ሁሉም እንግዲህ ተፍሲር በየዘመኑ የነበረው ጊዜውን ሰዎች የሚፈልጉትና ወዱት አይነት ታያጅነት ባለ መልኩ ነበር በዚህ ዘመናችን ብቻ ነው ይልካው ولا يدري ان التفسير متوقف ومقصور على مصادر محدده بتوصل من جوت ብቻ ሚገደብና ሚያጥ እንደላወቀም التفسير ምክንያቱም ተውቂፊ ነው ቁርአን ሐዲስ ሰለፎች ባሉ ነው ቁርአን በቁርአን ቁርአን በነቢዩ ቃል ቁርአን በሰሃባዎች ቃል ቁርአን በታጂዎች ቃል ቁርአን በሉጋተ አረብ በትክክለኛው በአስሉ እንደዛ ቁርአን በፊቀል ዑለማ ግንዛቤ ማሳራት ነው እንጂ በመሰለኝ ደስ ብሎኛል እኔ በሚለው መልክ ይሄ التفسير ቁርአን ብቆ ይሄው ወደዚህ ቁርአን ዲስን ባዲ ወደዚህ ቁርአን ዲያቋሳ በሶስ ወደዚህ ቁርአን ሙክተለ ሉጋተ ለነዘለ ዲያ በቋንቋ አራት ويعلى التركيب بين هذه الاربع المسائل بس دي مركز قران بقران فسر عند بوتا يتكلموا عند بوتا يزرزر عند بوتا طرر عند سفاره قران بقران فسر عندنا ايه نو هين اللي بيتقوا الشيخ محمد يعني ايش امين الشنقيطي كذلك ابن كثير يفسر القران بالقران فذلك تفسير القران بالحديث كما فسر السيوطي الدر المنصور في تفسير الماثور كذلك تفسير القران باخبار الصحابه አደረህና ፓሴን ብራ አደረህና ፓሴን ብራ አደረህና ሙስሊም አሊ እንዳለው እንላለን ጉዙ ዑመር እንደፈሰረ አቡበክር እንደፈሰረ እንላለን ከዛ ልክ በታዲዩስ ያነሁም ያው ትኩስ ነው ከቁርአን ተቀረቡና ከዛ ደግሞ ብሉገቲ አረቢያ ይናል ቢሳ አረቢ ሙፊን ብራ አይደለ በቋንቋ እዚህ በአራት ምንጭ ነው ቢፈሰረው እንግዲህ ከዚህ ውጭ በሰው በወቅቱ ባሉ ሰዎች ስሜት ፍላጎት ከነሱም የሚስማማ በነሱ ግን ዛ በነሱ ዘውቁ በነሱ አላህ እና በቁርአን መጫወት ነው ታይሁዳው ተህሪፍ የባሰ ይሆን ነው ትልቁ ነው ዘለጋ ዘለቢያው ያለ ተርቲ በእና ዘለ 40 መሳል ወላ ሰልፍ በሃዛ ኢክትላፊ አዝማ ዘመኑ በመቀያየር ይሄ ደጋ ይቀያየር ደሞ ሸሪዓቲ ቁርአናችን ታሪክ ክል ዘመኑ መከረ ሁሉ ኢንሳን ወአዋል الناسዎች ነው በመቀያየር ይቀየር ወላ ተቀየር ነዘሪያቱ ኢልሚያ የውቀት አመረካከ በዚያ ይቀየር ነው ይላል እሱ ግን ይሄን ፈለገ هذا بالله توفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، لا إله إلا الله. ذلك ونسجل تنفكرا.